وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا زال الحديث عن الكلام على ما أورده الشيخ من أحاديث تحت قوله باب التشديد فيه، يعني التشديد في الربا. فتكلمنا عن الربا من حيث تعريفه ومن حيث عظيم التشديد فيه ومن حيث أثره على الحياة الاقتصادية، وأن ما أصاب أو ما يصيب الناس من بلايا كثيرة حينما يقعون في الربا هم يريدون المكاسب ويريدون الزيادة في المال، ولكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك عن طريق ما حرمه. ولهذا قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولا يغتني ولا يبارك ولا تنمو النمو الطبيعي المبارك ثروات تكون عن طريق الربا، لأن الربا غايته استغلال حاجة الفقير بكل معاني الاستغلال بقطع النظر عن ما يغلف بين عبارات أو غيرها. وتكلمنا عن هذا كلاما مطولا في الجلسة الماضية، وتوقفنا عند شرح الأحاديث التي أورد الشيخ في هذا الباب، فقال: باب التشديد فيه. وأورد في ذلك حديثين. الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه خمسة وصححه الترمذي. غير عن لفظ النسائي: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ولا شك أن هذا من أعظم وجوه التشديد في الربا، حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله ومن معه موكله وشاهديه وكاتبه. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مواقع الرحمة، ومن لعنه الله ورسوله نسأل الله السلامة لا شك أن تصيبه هذه اللعنة إن لم يتب. والأمر خطير، والاستهتار بمثل هذا أو التهاون يدل على عدم تعظيم حرمات الله وشعائر الله، وهذا باب خطير وباب عظيم. ومن وجوه الربا مثلا بيع العينة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، ورتب على ذلك الجزاء: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالآثار الاجتماعية والآثار الاقتصادية والآثار بجميع أنواعها، التشتت وقسوة القلوب وتقطيع الأرحام والتحول إلى ماديات بحتة، وارتفاع الرحمة وارتفاع الشفقة وارتفاع العطف وارتفاع الأمل بالله وارتفاع الثقة، وكل هذه أثر من آثار الربا وأثر من آثار أكل أموال الناس بالباطل، لأن مقاييس الناس تتغير وتصبح ماديات بحتة. فمن هنا، ولعل هذا نسأل الله السلامة، قد تكون آثار من آثار اللعنة وآثار من آثار حرب الله ورسوله، ومن يطيق حربا مع الله ورسوله أو مقابل الله ورسوله نسأل الله السلامة. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، يعني المتعاطي الذي يأخذ الربا، وموكله يعني الذي يدفعه، يدفع الربا، يدفع الزائد والذي يأخذ الزائد، وشاهديه أيضا كذلك إذا شهد على عقد أو على معاملة ربوية، وكاتبه كذلك، إذا لأن الأصل تعرفون الأصل في المعاملات وخاصة المعاملات المالية والبيوع أنها تكتب، يكتب الإنسان عقدا ويشهد عليه، ففيها كاتب وفيها شاهد وفيها متعاقدين، عاقد ومعقود يعني طرفي عقد، كاتب آكل وموكل، فكل هؤلاء إذا تعاطوا الربا وأقروه ورضوا به وعلموا فكلهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة. ولا نطيل كثيرا لأن تكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. رواه أحمد. والأمر خطير، والحديث له ألفاظ، ومنها مثلا أو هناك ألفاظ مشابهة كالربا 72 بابا أهونها أو أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذه سورة من سور الربا، نسأل الله السلام. فهذا يدل على فظاعة هذا الأمر. وهذا الحديث اللي بين أيدينا: درهم يأكله الرجل وهو يعلم، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. الزنا معلوم خطره ومعلوم تشديد الإسلام فيه، وجعله الله عز وجل قرين الشرك في قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهذه المنهيات العظام: الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا. وكذلك أيضا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الربا درهم ربا أشد من 36 زنية. وهذا أولا يدل على التفاوت في المنهيات على الرغم من أنها كلها كبائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد الربا والزنا من السبع الموبقات، عد الربا والزنا من السبع الموبقات كما عد الشرك بالله من الموبقات. ومعلوم أنه لا شيء يضاهي الشرك بالله، ويدل على التفاوت أيضا بين هذه الأشياء. فالربا أشد من الزنا، والربا أيضا صور، الربا صور، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، مع أن هذا من أفظع الفضائع ومن أشد الشنائع، ولا تقبله النفوس مفطورة على الجبلة التي فطر الله الناس عليها. فإذا يدل على أن أكل الربا الذي صورة من صور الربا الذي هو المنهي عنه أنه أشد حتى من مثل أن ينكح الرجل أمه، لأن أيسر صور الربا نسأل الله السلامة أن ينكح الرجل أمه، والربا درهم ربا أشد من 36 زنية، يدل على عظم الأمر، ويدل على التفاوت الذي ذكرنا أيضا شيء آخر، وهو في خبر آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. إذن الوقوع في الأعراض أشد من الربا، الوقوع في الأعراض أن تقع في عرض أخيك تتكلم فيه غيبة، تتهمه بزنا، تتهمه بلواط، تتهمه في أهله، تتهمه في نفسه، هذا أشد من الربا. وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، أو أن يقع في عرض أخيه. إذن أولا حق على العلماء والدعاء أن يبصروا الناس بالمنهيات، وأن يبينوا أيضا درجاتها، الغيبة والنميمة يتساهل فيها الناس تساهلا عجيبا، بينما هي أشد من الربا وأشد من الزنا. إذا كان من صور الربا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وأربى الربا وقوع الرجل في عرض أخيه، إذن هذه يجب أن يفقه الناس دين الله، ويلزم الدعاة والعلماء أن يبصروا الناس. ولهذا نسأل الله السلامة، كثير من الناس يتساهل في الوقوع في العرض والحديث في أكل لحوم الناس، هذه أشد من الربا وأشد من الزنا، على فضاعة الربا والزنا وتشديد النكير فيهما. وتكلمنا في الجلسة الماضية عن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما رأاه من عذاب أهل الربا في النار، وأن بطونهم يحملون بطونهم بين أيديهم، وأنهم منضدون على سبيلة أهل فرعون كما مر معنا، ويطؤونهم حينما يعرضون على النار غدوا وعشيا. حينما يعرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا يمرون، وهؤلاء مصفوفون مرصوصون على طريق آل فرعون يطؤونهم، وبطونهم بين أيديهم لا يكادوا يحملونها، إذا قاموا سقطوا وترى الحياة من ظاهرها والعقارب، نسأل الله السلام. هذا موضوع الزنا، موضوع الربا. الزنا أيضا عذابه شديد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عر الرجل، وقوع الرجل في عر أخيه أشد من هذه كلها. إذن يجب أن يفقه الناس دين الله، وأن يعرفوا هذه المحرمات ومنازلها ليجتنبوها، فالأمر في هذا خطير، وغفلة الناس فيه، وقد يكون أيضا تقصير الدعاة في التنبيه والوعاظ والمربين والعلماء في هذا، عليهم في ذلك مسؤولية ظاهرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجري في الربا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. متفق عليه. وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. رواه أحمد ومسلم. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. قال: باب ما يجري فيه الربا. النبي صلى الله عليه وسلم نص على أعيان من أنواع الطعام، وعلى النقد أنه ربوي، وهذا أمر متفق عليه أنه يجري فيه الربا: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذن هي أصناف ستة، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بأعيانها. والعلماء متفقون على أن هذه يجري فيها الربا، متفقون على أنه يجري فيها الربا. أولا الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل يعني أن يزيد بعضها على بعض في نفس ويتقابضون في نفس العقد، وربا النسيئة هو أن يقبض أحد المعقود عليه الثمن أو المثمن، يقبضه في مجلس العقد والثاني يقبضه فيما بعد، يعني يكون دين أو سلف. هذا هو ربا النسيئة. نفصل ذلك. ربا الفضل مثلا، أولا لا يجري الربا، نأخذ التي ذكرها الحديث، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، تمر بتمر، شعير بشعير، ملح بملح. على سبيل المثال، قد يكون عندك تمر جيد وتريد أن تستبدله بتمر، قد يكون عندك تمر غير جيد تريد أن تستبدله بتمر جيد، لك ذلك، لكن يجب أن يكون متساويا. مدام جنس واحد لا يجوز التفاضل. صاع من التمر هذا وصاع من، لا شك أنه عند الناس غير متساوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع، لابد أن يكون متساوي. لكن إذا كنت محتاج بيع التمر الرديء، بيعه في السوق بنقود ثم اشتري بالنقود التمر الذي تريد. أما أن تبادله صاع بصاعين أو صاع بصاع ونص، هذا لا يجوز. إذن هذا يسمى ربا فضل، أنك تشتري أو قمح مثلا. القمح معلوم أنه أنواع، فيما هو وطني، فيما هو بلدي، فيما هو مصنع فلانية من البلد الفلاني، مستورد من الجهة الفلانية، فتريد تستبدل استرالي بهندي مثلا أو استرالي إلى آخره، هذا لا يجوز. يجب أن يكون متساويا، صاع بر وطني بصاع بر استرالي مثلا، ولا تقول الوطني أفضل وأحسن فتقول صاع ونص صاع، ما يجوز. إذن هذا هو ربا الفضل، يعني ربا الزيادة، ربا الفضل ربا الزيادة. أما إذا اختلفت بر برز مثلا، ما في معنى، حتى لو كان صاعين بر بصاع رز أو بر بتمر، ما في معنى، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. يعني لو أنك تشتري صاع ونص رز بصاع تمر ويسلمك الرز الآن والتمر أسبوع الجاي، ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، ما في مانع التفاضل، لكن يدا بيد، لكن يدا بيد. إذا اختلفت الربويات ما في مانع أن تتفاضل، بحيث يكون صاعين بصاع أو كيلوين بكيلو، ما في مانع، لكن يكون يدا بيد، بر برز، تمر بملح، ملح بآخره. إذن هذا هو ربا الفضل، ومثله الذهب والفضة. تشتري ذهب بفضة، ما في معنى أنك متفاوت الصرف. مثلا لنفترض أنه الجنيه السعودي 40 ريال مثلا، أنت اشتريت ب42، ما في معنى، أو اشتريت ب38، ما في معنى، بس يكون يدا بيد، يكون يدا بيد. لكن لو أنك اشتريت جنيهات سعودية وقبضت الجنيهات ولا تسلم الفضة إلا الأسبوع القادم، ما صح. إذا لابد إذا اختلفت أن يكون يدا بيد، ما في مانع التفاضل، لكن يحرم النسى. يجوز التفاضل إذا اختلفت ويحرم النسى. هذا كله في الأشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. وهذا أيضا متفق عليه بين العلماء أنه يجري فيها الربا. نقل خلاف عن جواز الربا الفضل، ولكن الصحيح أنه استقر أو قول بالتحريم. بقي الأشياء التي لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الأرز ومثل أنواع الخضروات والفواكه، وكذلك أنواع المعادن الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذهب والفضة، ما ذكر الحديد والنحاس والرصاص وأنواع الطعام الأخرى، ذرة، دخن، رز، عنب أو زبيب. هذه هل أولا هل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ جماهير العلماء أنه يجري في غير الأصناف الستة، هذه يسمونها الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يسميها الفقهاء الأصناف الستة أو الأجناس الستة. هل يجري الربا في غير الأجناس الستة هذه؟ ولهذا قال الشيخ: باب ما يجري فيه الربا. باب ما يجري فيه الربا، الرز مثلا غير مذكور، الذرة غير مذكورة، الدخن غير مذكور، أنواع الحبوب الأخرى أيضا كالحبة السوداء، كالأشياء التي يستعملها الناس في قد لا يكون يستعملها في طعام لكنها يستخرجونها من النباتات، بذور وأشياء كذلك، الصابون والأشنان والأشياء المسحوقات الأخرى والمنظفات الأخرى. فهل هذه يجري فيها الربا؟ ذهب الظاهرية إلى أنه لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة فقط، الرز ما فيه ربا، الذرة ما فيها ربا، الدخن ما فيه ربا إلى آخره. لكن العلماء جماهير علماء أنه يجري الربا في غير الأصناف الستة، غير الأصناف الستة يجري فيها الربا. طيب إذا كان يجري فيها الربا، ما هو الضابط؟ هل يجري في الاسمنت؟ هل يجري في النورة؟ هل يجري في الجص؟ هل يجري في الحديد؟ هل يجري في أشكال كثيرة؟ هل يجري في الخضروات؟ هل يجري في البيض؟ هل يجري في التفاح؟ هل يجري في الفواكه؟ أنتم تقول إنه يجري، لكن ما هو الضابط؟ اختلفوا، يعني ما هي العلة؟ اختلفوا في العلة، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا؟ إذا عرفنا العلة نستطيع نشوف هل هي العلة هذه موجودة في النوع الثاني أو الصنف الثاني غير المذكور في الحديث. اختلفوا في هذا، وإن كانوا متفقين على أنه يجري في غير الأصناف الستة. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن العلة هي أيضا متفقون على الجنس، متفقون على الجنس، الجنس يعني الصنف، يعني إذا العلة مكونة من علة مركبة كما يقول الأصوليون، العلة مركبة جنس ويضم إليها شيء آخر. عند الشافعي الجنس مع الطعم، الجنس مع الطعم، يعني أي شيء يعتبر طعام فهو ربوي في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. أي شيء جنس مع طعم ما دام أنه طعام فهو ربوي، لأنه سيأتي معنا حديث الطعام بالطعام، سيأتي معنا حديث الطعام بالطعام. فلما قال الطعام بالطعام فهمنا أنه ما ذكر التمر والشعير والملح والبر إلا لأنها طعام، لأنه قال في حديث ثاني الطعام، إذن فهمنا أنه لابد أن يكون مطعوما. هذا بالنسبة للأصناف الأربعة، الذهب والفضة قالوا العلة فيها النقد، العلة فيها النقدية، العلة فيها النقدية. كونها نقد، ولهذا النقدية قد تكون علة قاصرة، النقدية علة قاصرة في بعض صورها. على كل حال الأصناف الأربعة العلة فيها عند الشافعي رحمه الله الطعم، فكل مطعوم عنده ربوي، كل مطعوم عنده ربوي، يعني الطعم مع الجنس، الطعم مع الجنس، مثلا تفاح بتفاح هذا يجري في الربا لأنه طعام. فجنس التفاح مثلا، لكن تفاح السفرجل مثلا، السفرجل ليس جنسا آخر، التفاح والكمثرى جنس آخر، إذن التفاح جنس والكمثرى جنس، التفاح جنس والبرتقال جنس آخر، لكن تفاح بلدي وتفاح خارجي جنس واحد، ما يسمى التفاح فهو جنس واحد. إذن كما قلنا الجنس هذا لابد من عند الفقهاء كلهم القائلين بأن الربا يجري في غير أصناف الستة، لابد من جنس، اتفاق جنس أو اختلاف جنس على ما جاء في الحديث. عند مالك رحمه الله أن العلة مكون من ثلاثة أشياء: الجنس والطعم والادخار، أو حتى الاقتيات، الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار، يعني لابد أن يكون مدخرا ليس إطعام. التفاح مثلا غير مدخر لأنه يفسد، البرتقال والبيض غير مدخر، مدخر يعني كالبر والشعير، يعني يدخر إلى أشهر وسنوات. فإذا كان مما يدخر الطعم مع الادخار حينئذ يكون ربوي، إذا كان غير مدخر لا يكون ربوي. فيجوز تشتري بيضة ببيضتين مثلا، قد يكون بيض بلدي مع بيض غير بلدي، أو تفاح خارجي مع تفاح بلدي، تتفاضل ما في مانع، على اعتبار أنها غير مدخرة، فلا بد فيها من الجنس ومن الطعم ومن الادخار. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وهو المشهور من قول الحنابلة إلى أن العلة الجنس مع الكيل أو الوزن، الجنس مع الكيل أو الوزن. الإمام أحمد له ثلاثة أقوال، الإمام أحمد له ثلاثة أقوال تمشي مع الأقوال الثلاثة كلها، لكن المشهور والذي جرى عليه أصحاب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة أن العلة هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، يعني كل مكيل، كل مكيل ربوي وكل موزون ربوي عند أبي حنيفة وعند أحمد في القول المشهور. ما معنى ذلك؟ يعني كل مكيل، الاسمنت ربوي لأنه مكيل عندهم، الجص ربوي، النحاس ربوي لأنه موزون، والحديد ربوي لأنه موزون. إذن كل موزون، طبعا قالوا إن بالنسبة للذهب والفضة العلة فيها الوزنية، الذهب والفضة العلة فيها الوزنية وذلك الكيل، فكل مكيل ربوي عندهم وكل موزون ربوي، الجنس مع الوزن. هذا تقريبا خلاصة لأقوال العلماء، ويستدلون طبعا لأنه سيأتي معنا وزنا بوزن. لما قال وزنا بوزن فهمنا أن المنظور إليه هو الوزن، كذلك كيلا بكيل، فلما قال كيلا بكيل وزنا بوزن فهمنا أن المقصود أن الوزن علة، أن الوزن علة في التحريم. إذن هذا تلخيص للأقوال المشهورة. هناك أقوال أخرى حقيقة، بعضهم يقول الكيل مع الطعم مع الوزن، بعضهم يقول كما قلنا الطعم مع الادخار مع الاقتياد، وأشياء أقوال في هذا مش كثيرة، لكن هذه خلاصة ما ذكرنا. وحقيقة والنفس تميل إلى حتى بعضهم ذكر الطعم، يعني أيضا أن يكون طعاما مكيلا، يعني جنس طعام مكيل لكن تأتي في قضية النقدية هي موزون لما في شك، لكن يمكن أن تكون العلة النقدية، إذا لم يكن نقدا فلا يجري في الربا، ولهذا في الفلوس لا يجري فيها ربا إذا قلنا أنها العلة قاصرة على الذهب والفضة. أما إذا قلنا العلة هي النقدية فكل ما اتخذه الناس نقدا جرى فيه الربا، كل ما اتخذه الناس نقدا كالأوراق التي بيد الناس، ولو الناس اتخذوا عملة من خشب فإنها تجري إذا أصبحت نقدا